فإذا ما استأمنك الناس على أعراضهم فاحفظها، إذا ما استأمنك الناس على أموالهم فاحفظها، إذا ما استأمنك الناس على أماناتهم وأوراقهم وعقودهم فاحفظها، إذا ما استأمنك الناس على أسرارهم فاحفظ أسرار الناس، لأن الله تعالى يأمر الموحدين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال ربنا سبحانه في وصف عباده المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وإيه كمان وعهدهم إيه مضيعون ولا راعون؟ راعون. فالله وصف المؤمنين بمراعاة العهد وحفظ الأمانة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة يا سادة صفة طيبة، صفة طيبة يجب على المؤمن أن يتحلى بها، فهي من صدق وعده وعهده مع الله.